ركب الهدى سارا كالغيث مدرارا، ثم القرى زارا أهدته أقمارا. ركب الهدى سارا كالغيث مدرارا، ثم القرى زارا أهدته أقمارا. ليل الهوى طرحوا فجر الرضا لمحوا، ليل الهوى طرحوا فجر الرضا لمحوا، فلألأ الفرح وانساب أنهارا. ركب الهدى سارا كالغيث مدرارا، ثم القرى زارا أهدته أقمارا. بحبهم هتفوا لبيك واعترفوا، بحبهم هتفوا لبيك واعترفوا، بتاسع وقفوا يرجون غفارا. ركب الهدى سارا كالغيث مدرارا، ثم القرى زارا أهدته أقمارا. داروا مع الأمر بالسر والجهر، داروا مع الأمر بالسر والجهر، أضحوا من الصبر بالذكر أبرارا. كالغيث مدرارا، ثم القرى زارا أهدته أقمارا. بقصة الحب والبذل والقرب، بقصة الحب والبذل والقرب، ساروا على الدرب يقفون أخيارا. دمعهم جادوا، سعي وأورادوا بدمعهم جادوا، يا فوز من عادوا بالحج أطهارا. ركب الهدى سارا كالغيث مدرارا، ثم القرى زارا أهدته أقمارا. ركب الهدى سارا كالغيث مدرارا، ثم القرى زارا أهدته أقمارا.